ولما كانت الحلقة 92 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وما هي إلا لحظة أو تكاد حتى أقبلت شهرزاد زهرة ناضرة أو فراشة حائرة أو خطرة عابرة، فأشرق المخدع بطلعتها وتنفس بأريج فتنتها. فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأقبل عليها. شهرزاد مولاي، وماذا بعد يا شهرزاد؟ وهل بعد الموت أبعد؟ أعرف يا شهرزاد، ولكني ما زلت ظمآن لما أرتوي يا شهرزاد. ومتى ترتوي يا مولاي؟ إذا رويت يا شهرزاد. إنني أعرف أنك تمتاحين من عين سماوية لا ينضب ماؤها ولا يشاب صفاؤها. حسبك يا مولاي. وخيالك الدافق وصوتك الدافئ، يا لصوتك يا شهرزاد. إنك تثير غروري يا مولاي. بل أنت تحيرينني يا شهرزاد. هذه الليالي التي تملئينها وتلك الأخبار التي تقصينها. بعض هذا يا مولاي. أأنت تنسجين خيوطها؟ أأنت تصنعين حوادثها وتخلقين شخوصها؟ إنه رداء لا أرتديه وشرف لا أدعيه. إذن فذاكرتك شيء عجيب يا شهرزاد. إنك تخجلني يا مولاي. أنا لست إلا جويرية من بعض جواريك، وإذا كنت قد رفعتني إلى مقام التحدث إليك فهذا بعض أياديك. ولكنها إحدى لياليك يا شهرزاد. أمرك يا مولاه. إنها ليلة. ليلة واحدة؟ فلتكن ألف ليلة. وبعدها؟ دعي ما سيكون وخذي فيما هو كائن. ألست تريد قتلي يا مولاي؟ بلى، لا ونعم أقصد. إنك يا ملك الزمان تذكرني بأولاد الملك النعمان. أولاد الملك النعمان؟ نعم، الملكان شركان وضوء المكان. وماذا كان من أمرهما يا شهرزاد؟ عبرة تروى وتذكر وحديث يطوى وينشر. وما ذاك يا شهرزاد؟ ذاك القدر إذا يسخر والزمن وما يزخر. كيف؟ تختلط الدماء وتلتقي سيوف الأبناء بسيوف الآباء. ومتى يا شهرزاد؟ عندما تنتكس الحياة ويطلب الولد أباه. عجبا، ألا تزيدينني إيضاحا يا شهرزاد؟ وأقص عليك إن شئت يا مولاي. إذن فهات يا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك عظيم الشان عريض السلطان اسمه الملك كنعان، وكان لهذا الملك بنت اسمها عطرشان، كانت في جمالها آية وفي كمالها غاية، ولم يرزق سواها من الأبناء، فكان يخاف عليها من الهواء. قالوا وكان يجاوره ملك مرهوب اسمه الملك حردوب، وكان في أرض هذا الملك معبد قديم يعظمونه غاية التعظيم، ويقصدون إليه كل عام فيذبحون عنده الأنعام ويقضون به 7 أيام في عيد يقال له عيد العذراوات، يحسبون له الأيام والساعات، فإذا هلت أيامه ولاحت أعلامه، أقبلت العذارى من كل مكان، واستقبلنا في عيده شباب الزمان. حتى إذا انتهى العيد سالت بالقوافل البيد، ورجعت المواكب العذارى وهي تخترق الصحارى. وشاءت الظروف أن تقع الحرب بين الملكين، ويكتوي بنارها الناس في البلدين. واستمرت الحرب بينهما 7 سنوات، وانقطع ما بين البلدين من العلاقات. وتعذر الحج على الناس في أرض كنعان، وافتقد الحجاج طريق الأمان. وأصبح الناس حيارى، وكبر عليهم أن يتعطل عيد العذارى. وتحايلوا لذلك، فسلكوا جميع المسالك، وصارت العذراوات يسافرن إلى هذا المعبد وهن متنكرات، ويختلطن بغيرهن من البنات، ثم يرجعن إلى أرض كنعان من غير أن يعرفهن إنسان. وأرادت الأميرة عطرشان أن تفعل ما تفعله العذارى في أرض كنعان، واستأذنت أباها أن تسافر لتؤدي هذه الشعائر. وأطرق الملك يستمع لها، حتى إذا فرغت من كلامها رفع رأسه إليها وأقبل عليها. عطرشان، لا، ما تقوليش لا. وانا اقدر اقول لك لا يا عطرشان، ده انت النور الوحيد اللي بينور لي ايامي. بس يعني نتفاهم. نتفاهم في ايه؟ انت ما تعرفيش ان لو قومت معاك الحرس اللازم هيعرفوكي ويقتلوا الحرس ويخطفوكي. حرس ايه؟ بقول لك هسافر مع البنات واخد معايا الوصايف. انا قلبي خايف، كلنا هنبقى متنكرين وزي الحجاج لابسين، ازاي هيعرفونا لما يشوفونا؟ هو ده كلام ينقال؟ امال تسافري من غير رجال؟ دي الطريقة المأمونة. ما تبقيش مجنونة، انت ما تعرفيش اللي بيننا وبين الملك حردوب. عارفة، لو وقعت في ايده هنتعب وندوب. وايه اللي يوقعني؟ هو هيعرفني، وكمان هو ما بيتعرضش للحجاج، وما سمعناش انه اعتدى على حد هناك. قلبي ما يطوعنيش يا بنتي. انت اللي عاوز تميل بختي، البنات ما بتسافر كل سنة. البنات مش زيك يا عطرشان. اعمل زيهم والبس لبسهم، ويبقى شكلي شكلهم، واندس في وسطهم، واروح معاهم وارجع معاهم. انا بقالي 7 سنين ما زرتش المعبد ولا حضرتش عيد العذارى، وانت عارف ان ده مش كويس. انا يا بنت عارف، لكن قلبي خايف. طمن قلبك واعتمد على رب. أمنت بالله. خلاص بقى، أنا اتفقت مع أصحابي. أصحابك مين؟ إحنا 10 بنات ملوك وبنات أمرة، كل واحدة معها وصفتها، مغيرة شكلها ومغيرة هيئتها. وحناخد مركب وتجارة، وعليها حرس في هيئة بحارة. وإمتى ناويين؟ إن شاء الله بعد يومين. بعد يومين؟ بعد يومين. مولانا الملك حردوب، انت الغالب وعدوك المغلوب. البشارة يا مولانا. بشرك بالخير يا قائد الفرسان. اتفضل يا مولانا. ايه ده؟ شوف يا مولانا، دول 3 خرزات شكلهم عجيب، ومكتوب عليهم بخط غريب. ايه حكايتهم؟ منين جايبينهم؟ هقولك يا مولانا، بس ليا البشارة. ولك البشارة. بعد ما انتهى عيد العذارى خدت العساكر وقمنا نعمل غارة، بصيت لقيت مركب من بعيد فوقها بضايع وعبيد. قمنا وراها لما حصلناها، لقيت المركب دي محملة بنات. محملة بنات؟ زي الشربات، 20 بنت وفيهم حتة الدين بنت مفيش زيها في البنات، ومعاها 3 خرزات. وبعدين؟ وهجمنا عليهم زي الأسود الضواري، وقتلنا العبيد وأسرنا الجواري. وهم فين؟ موجودين. إلا عشرين دخلوهم أوام. البنات يا درغام. يا سلام يا مولانا يا سلام. بس ارمي الصوت من ايدك. ما شاء الله ما شاء الله. انهي فيهم اللي كان معاها 3 خرزات دي يا مولانا؟ اتقدمي يا ملعونة. اسكت انت، تعالي هنا يا شطرة. ما شاء الله ما شاء الله. اسمك ايه يا شطرة؟ اسمي عطرشانة. شيء جميل. وإيه 3 خرزات دول؟ عينك تقولك. وإيه الرموز دي؟ عقلك يدلك. ما شاء الله ما شاء الله. ده انت تتهدي للملوك. ما تعيطيش، انت حظك من السماء. أنا حبعتك هدية للملك النعمان. خدوا الجواري دول على القصر، وجهزوا 100 فارس من الفرسان يقوموا النهاردة ومعاهم عطرشان، يقدموها هدية مني للملك النعمان. وقام الرجال ومعهم مكتوب من الملك حردوب، وحملوا الأميرة عطرشان في ثياب الذل والهوان، ومعها مربيتها جلفدان، ليقدموها هدية إلى الملك النعمان. وكان الملك النعمان مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 92 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.